الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا ولا يغرز فيه وتدا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير إذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به، فلم يجز كهدمه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا، يعني يكون الجدار للجار ثم يأتي الجار الآخر فيحفر فيه طاق، يعني رف على شكل رفوف أو دالوب أو نحوه داخل في الجدار، لأن هذا يضر بالجدار ويضعفه، فليس له ذلك إلا بإذن جاره. ولا يغرز فيه وتدا، لا يثبت من جهته وتد على الجدار المختص بجاره، لأنه قد يخلخل الجدار أو يحدث فيه الشقوق. ولا مسمارا كذلك، لا يثبت فيه مسمار ولا وتد ولا يحفر فيه رف ونحو ذلك، لأن هذا يضر بالجدار. ولا يحدث عليه حائطا، يكون يعني جدار الجار 3 أمتار ثم يحدث فوقه 3 أمتار أخرى ليضع فوقه مثلا دورا آخر، ما يبني فوق جدار الجار جدارا مثله إلا بإذنه. ولا سترة، إذا كان الجار اكتفى بالتسقيف على الجدار فيأتي الجار الآخر الذي لا يملك شيئا من الجدار فيضع فوق الجدار سترة، أقول ليس له كذلك، لأن البناء على الجدار وتثبيت المسمار والوتد ونحو ذلك يؤثر على الجدار الذي ليس له، لأنه لو كان مشترك بينه وبين جاره أو ملكه يتصرف فيه، لكن الجدار ملك الجار، فما يحق للجار الآخر أن يتصرف فيه أي تصرف يضر به إلا بإذن من المالك. قال: لأنه تصرف في ملك غيره، يعني هذا العمل كله في ملك الغير، وما يسوغ للإنسان أن يعمل شيئا في ملك الغير إلا بإذنه، فلم يجز له كهدمه، يعني إن هذا التصرف مثل ما لو تعديت على جدار الجار لتهدمه، هل يسوغ هذا؟ هذا كل يعرفه أنه لا يسوغ لأحد أن يهدم جدار غيره، فكذلك لا يضع فيه شيئا يضره. نعم. وليس له وضع خشبه عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار. وليس له وضع خشبه عليه، لو أراد الجار مثلا أن يسقف فما أحب أن يبني جدار بجوار جدار جاره وقال أضع الخشب على جدار الجار، فهذا له أحوال ستمر علينا الآن إن شاء الله. إذا كان يضر بالجدار، الجدار ما يتحمل إلا ما حمل وليس عنده طاقة في التحمل في زيادة، فهذا ما يجوز أن يضع عليه شيء. إذا كان الجدار القائم ما يتحمل أن يوضع عليه خشب من جهة أخرى، الجدار ضعيف وقد حمل ما يتحمل، فلا يحمل شيئا لا يتحمله، فلا يجوز هذا، لأن في هذا إضرار بجدار الجار، ولا يجوز للمرء أن يعمل شيئا ينتفع به ويضر بالآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار، يعني ما يسوغ لك أن تعمل شيئا يضر بالآخرين ولا تضر بالآخرين حتى ولو كنت منتفع. فما يجوز للمسلم أن ينتفع بشيء يضر بالآخرين. نعم. والحالة الثانية إن كان لا يضر وبه غنى عنه فلا يضع الخشب إلا بإذنه، لا يضر، لكن لمن أراد أن يضع الخشب ممكن أن يضعها على غيره من ملكه فلا يضعها إلا بإذنه. الحالة الثانية أن لا يكون فيه ضرر على الجار صاحب الجدار، وها والجار الآخر مضطر لأن يضع خشبه عليه، فهذه يضعها كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وإن كان لا يضر وبه غنى عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه، فلم يجز كفتح الطاق وغرز المسمار. وأجازه ابن عقيل لخبر أبي هريرة، ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشقص المشفوع والفسخ بالعيب. وإن كان لا يضر، يعني الجدار يتحمل ولا يتضرر الجدار من وضع الخشب، لكن صاحب الخشب له مندوحة ويستطيع أن يضعها على غير هذا الجدار من ملكه، فقالوا لا يضعها إلا بإذنه، لا يضعها إلا بإذنه، وأجاز ابن عقيل الوضع، قال في هذه الحال إذا كان لا ضرر على صاحب الجدار أن يضع ولو لم يأذن لخبر أبي هريرة. خبر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره، متفق عليه، يعني في الصحيحين لا يمنع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأضعنها بين أكتافكم، يعني إذا امتنع يقول أحملها إياه أجعلها على كتفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه امتنع من شيء لا يجوز له المنع فيه. نعم. قال سواء كان هناك ضرورة وحاجة أو لم يكن، لأن ما أبيح لا ينظر للضرورة من عدمها، ما أبيح للمرء لا ينظر للضرورة من عدمها، لأنها أجزنا الشفعة الأخذ بالشفعة لاحتمال الضرر وإن لم يكن هناك ضرر، والرد بالعيب كذلك، ترد البضاعة والسلعة بالعيب حتى وإن لم يكن ضرر على المشتري، لكن يقول أنا لا أريد هذا العيب، فيقول ما أبيح لا يعتبر فيه شدة الحاجة، بل هو مباح سواء كان هناك حاجة أو لم يكن هناك حاجة، وما دام أنه مباح له أن يضع الخشب على جدار جاره فيضعها وإن لم يكن هناك ضرورة من قبله، ما دام الشرط الأساسي أن يكون الجدار يتحمل. وإن احتاج إليه بحيث لا يمكنه التسقيف إلا به جاز، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره. متفق عليه. ولأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره. يقول: ما دام ليس فيه ضرر عليه والجار محتاج فيضع الخشب على جدار جاره. إذن المسألة فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الجدار يتضرر من وضع خشب الجار عليه أو لا يحتمل، فهذه لا يضعها، لأنه لو وضعها ضر بجاره ولا ضرر ولا إضرار. الحالة الثانية أن لا يكون هناك ضرر لكن ليس هناك حاجة ملحة من قبل الجار، قال لا يضعها إلا بإذنه. الحالة الثالثة أن لا يكون هناك ضرر ولا إضرار والجدار يتحمل والرجل محتاج، الجار الآخر محتاج لأن يضع خشبه على جدار جاره، قال يضعها ولا يستأذنه في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع الجار من أن يمنع جاره عن وضع خشبه عليه. يقول صاحب الجدار: لا تمنع جارك من أن يضع خشبه على جدارك، وهذا بالشرط المتقدم أن يكون الجدار قادرا على حمل هذه الخشب. ولأنه انتفاع لا ضرر فيه، وهذا سائغ شرعا أن الإنسان ينتفع بحق غيره وما دام أنه لا ضرر عليه، مثل من يجلس في ظل جدار جاره مثلا أو غير جاره، ما يقال له قم هذا الظل للجار، يقول أنا أنتفع بالجلوس في الظل ولا ضرر على صاحب الملك والجدار. كفضل الماء لبهائم غيره. إنسان عنده ماء زائد عن حاجته، وجاءه شخص صاحب بهائم يريد أن يسقي بهائمه من هذا الماء، لا يجوز له أن يمنعه، لأن هذا الماء زائد عن حاجته، وسقي البهائم لحفظها لئلا تموت عطشا، بخلاف الآدمي فهو يجب أن يسقيه، لكن سقي البهائم مؤكد لئلا تتلف، فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره. يعني البهيمة يحافظ عليها ولا يجوز للإنسان أن يهملها أو يجعلها تعطش أو تموت عطشا والماء موجود يبذل لها. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه لا يجوز إلا لمن ليس له إلا حائط واحد ولجاره ثلاثة. القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب بن عقيل رحمهم الله قالوا: لا يجوز أن يضع المرء خشبه على جدار جاره إلا في حال الضرورة. نقول: متى تكون الضرورة؟ يقولون رحمهم الله: إذا كان صاحب الخشب ما عنده إلا جدار واحد، وجاره محيط به من ثلاث جهات، فهو مضطر لأن يضعها فيضعها حينئذ، أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا. وهذا اجتهاد منهما رحمهم الله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع جاره من وضع خشبه على جداره، سواء كان مضطرا أو محتاجا أو ليس مضطر ولا محتاج، لا ضرورة. فالأصل الإباحة، وأنه لا يجوز لصاحب الجدار أن يمنع صاحب الخشب من وضعها عليه إذا كان الجدار يتحمل. والتقييدات الزائدة مثل ما ذكر أبو يعلى رحمه الله وابن عقيل أبو الخطاب بن عقيل رحمه الله، بأنه ما لا يلزم إلا إذا كان لصاحب الخشب جدار واحد ولجاره ثلاثة جدران تحيط به، حينئذ يقول هو مضطر يضع فيضع. نعم. وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين فالتفريق تحكم. يعني قد يكون للمرء جداران وهو مضطر أن يضع على جدار جاره لأن جداريه متوازيان ما هم متقابلان، أنه يضع عليهما ما يصلح أن يضع عليهما وهما ليس متقابلين، فهو قد يكون عنده جداران ومضطر لأن يضع خشبه على جدار جاره. فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين ففيه روايتان. الشرطين السابقين أن لا يضر بالجدار وأن لا يضعف عن حمله، هل للمرء أن يضع الخشب على جدار المسجد؟ إذا قلنا له أن يضع على جدار جاره، صار جاره الآن المسجد، هل له أن يضع؟ يقول فيه روايتان، إحداهما يجوز، لأنه إذا جاز أن يضع المرء خشبه على جدار جاره المملوك له، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمنع، والمسجد بيت الله، وبيت الله وحق الله مبني على المسامحة، فما دام يجوز على جدار جاره فيجوز على جدار المسجد من باب أولى. نعم اقرأ. فيه روايتان، فيه روايتان، إحداهما يجوز لأن تجويزه في ملك الآدمي المبني حقه على الضيق، يعني أن الإنسان ما يتعدى على حق غيره ويأثم بالتعرض لأذى غيره أو أخذ شيء من ماله ما لا يكون هذا في حق الله جل وعلا، لأن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على الشدة والمشاحة والضيق، يعني ما تأخذ ولا تتعدى على مال غيرك بغير حق. ومثل هذا مثلا السرقة من مال زيد مثلا المحرز فيها القطع، السرقة من بيت المال المحرز لا قطع فيها، لأن بيت المال لكل مسلم فيه حق ففيه شبهة. فكذلك مثلا اللي هو جدار المسجد بيت الله جل وعلا وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة. تنبيه على جوازه في حق الله المبني على المسامحة والسهولة، هذا الوجه الأول، الرواية الأولى على أنه يجوز لهذا السبب. نعم. والثانية المنع، اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع خولف في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل. والرواية الثانية يقول لا يضع على جدار المسجد، نقول لما يرحمكم الله؟ قال لأنه ما يجوز للإنسان أن يضع ما ينتفع به على صاحبه إلا في حق الآدمي لورود الحديث، فيبقى المسجد على المنع الأصلي الذي هو أن لا يتعدى الإنسان على ما ليس له. نعم. ويتخرج من هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى، يعني أنه لا يضع على جدار الجار إلا بإذنه، يستأذنه إن أذن وإلا فلا، إلا إن كان هناك ضرورة ملحة مثلا، فإذا لم يأذن فيرجع إلى الحاكم والحاكم يجتهد، إن رأى إلزامه بذلك ألزمه وإن لم ير ذلك فلا يلزمه. فإن صالحه المالك على وضع خشبه بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله. المؤلف رحمه الله أورد هذه الصور كلها على من أجل هذه العبارة، لأننا في باب الصلح. قال: فإن صالحه على وضعها في حالة يتأكد وضعها على الجدار، قال لا يصح هذا الصلح. صورة ذلك، إيضاح ذلك بالمثال. مثلا جاء الجار إلى جاره والجدار يتحمل ولا ضرر عليه، قال: يا أخي أريد أن أضع 10 خشب على جدارك لأني سأسقف غرفة بجوار جدارك، فأضع 10 خشب. وأنا لاحظت وعرضت الجدار على المهندسين والمختصين، قالوا يتحمل، فأذن لي. قال: لا أسمح أن تضع عليه ولا خشبه وحده، أنا محتاج وجاء دارك قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع جار جاره من أن يضع خشبه على جداره، ما يسوغ لك أن تمنعني. قال: لا، لا تضع ولا خشبه. فقال: أدفع لك أجرة، أصطلح وإياك على 100 ريال أدفعها لك لأضع 10 الخشب. قال: نعم لا بأس، ما دام فيه 100 ريال ما يخالف. ما حكم هذا؟ هل يسوغ لصاحب الجدار أن يأخذ 100 ريال؟ لا، قال لا يجوز. المؤلف رحمه الله أورد الكلام السابق كله على هذه، لأن هذه في الصلح. قال: إذا اصطلح على معه على شيء يلزم أن يوافق عليه، فما وافق إلا بدراهم، فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة، لأنه أخذ أجرة لا يستحقها. قد يصالحه على أجرة يستحقها إذا كان الجدار لا يتحمل أو يتضرر، قال مثلا الجدار ما يتحمل أو الجدار يتضرر، وأريد مثلا 100 ريال من أجل إن تضرر الجدار نصلحه بها، فلا بأس بهذا. نعم. وإن كان في غيره جاز. لا، وإن كان في غيره لا. فإن صالحه، فإن صالحه المالك على وضع خشبه بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز، يعني لم يجوز أن يأخذ العوض، لأنه يجوز له لا يتعين عليه أن يسمح لجاره بوضع الخشب. نعم. لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله، ولا يسوغ للإنسان أن يأخذ عوض على ما يجب عليه بذله. نعم. وإن كان في غيره جاز، سواء مثل لو جاءك شخص يريد الماء وهو مضطر للماء، إن لم تسقه مات، فأبيت أن تعطيه الماء إلا بقيمة، فلا يسوغ لك، والقيمة هذه لا تحل لك، لأنه يجب عليك بذل الماء لإنقاذ المعصوم من الهلكة، بخلاف ما إذا كان سيحمله معه فمن حقك أن تبيعه عليه لا بأس، أما إذا كان مضطرا إليه سيشربه فلا يسوغ لك بيعه. نعم. سواء كانت إجارة في مدة معلومة أو على التأبيد بشرط كون الخشب معلوم برؤية أو صفة. وإن كان في غيره، يعني في غير ما يلزم الموافقة عليه، يعني في حالة كون الجدار ما يتحمل أو يتضرر فأخذ الأجرة جاز، جاز سواء كانت إجارة في مدة معينة، يقول بضع الخشب هذه لمدة 5 سنوات مثلا، أو أبضع الخشب هذه إلى الأبد مستمرة ما دام الجدار باقي. نعم. بشرط كون الخشب معلوم برؤية أو صفة. والبناء معلوم وآلته معلومة بشرط كون الخشب معلوما برؤية أو صفة. يعني ما يقول أبضع خشب على جدارك، لا بد أن تحدد هذه الخشب كم هي ولمسافة مثلا 5 أمتار 10 أمتار أقل أكثر، لأنها بمثابة التأجير، فلا بد من تحديد الشيء ومعرفته، لأنه فرق بين أن يضع خشبتين مثلا على جداره أو يضع 20 خشبة. ومتى زال الخشب ويعرف البناء الذي فوقها عليها ماذا سيكون، هل هو طويل أو قصير، دور واحد أو أدوار متعددة وهكذا. ومتى زال الخشب لسقوط الحائط أو غيره فله إعادته لأنه استحق بقاءه بعوض. فإن سقط الجدار والمرء قد استأجره فأعيد مرة أخرى فله أن يضع الخشب عليه لأنه استحق ذلك. ولو كان له رسم طرح خشب فصالحه المالك بعوض على أن لا يعيده عليه أو ليزيله عنه جاز، لأنه لما جاز أن يصالح على وضعه جاز على نزعه. ولو كان له رسم طرح خشبه، يعني الجار واضع خشبه على جدار جاره من القديم، فأراد صاحب الجدار أن يصلح مع صاحب الخشب أن يزيلها عنه، فله ذلك، لأنه ما دام يصح الصلح على وضعها فيصح الصلح كذلك على إزالتها. فمثلا الجدار المالك له أحد الجارين، المالك للجدار والآخر قد وضع عليه الخشب، يأتي المالك للجدار ويقول يا أخي لك خشب على جداري وأنا أريد أن أزيل هذا الجدار لأنه من الطين وأريد أن أبنيه من الإسمنت والحديد، فأريد منك أن تزيل خشبك عن جداري. قال لا يا أخي، خشبي مالك، خشبي من القديم موضع على جدارك، فما يسوغ لك أن تنقلها أو تبعدها عن جدارك، خشبي مالك في جدارك مستحق. قال يا أخي بإمكانك أن تبني بجوار جداري جدارا آخر يحمل خشبك وأعطيك مقابل هذا 5000 وأنا أهد جداري وأبنيه كيفما شئت، فاصطلح على هذا جاز. أو أن الجدار انهد فيقول صاحب الخشب ابني جدارك من أجل أن أضع خشبي، فيقول لا يا أخي أنا سأبنيه لكن لا أريد أن تضع خشبك علي، يقول خشبي يستحق الوضع، قال أعطيك مقابل ولا تضع خشبك على جداري، جاز ذلك، لأنه يجوز أن يصلح معه على وضع الخشب عليه، فجاز له أن يصلح معه على عدم وضعها إذا كانت موضوعة من قبل، أو ليزيله عنه، يعني إذا كانت موضوعة فطلب منه إزالتها فله أن يصلح معه، لكن لا يزيلها بدون مقابل إلا برضا، لأنه لما جاز أن يصالح على وضعه جاز أن يصالح على نزعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.